يا نفس إني مللت ضياعي، مللت ذنوبي، إذا لم تتوب من الآن قول متى ستتوب. يا نفس إني مللت ضياعي، مللت ذنوبي، إذا لم تتوب من الآن قول متى ستتوب. طالت مسافة بعدي وطال غيابي، طال غيابي، أما أنا أن أرتجي جنتي وأزيح عذابي، أزيح عذابي. تأخرت طالت مسافة بعدي وطال غيابي، طال غيابي، أما أنا أن أرتجي جنتي وأزيح عذابي، أزيح عذابي. كفاني مللت سراب الأمان وزيف الربيع، أيعقل أن أجعل العمر في كل يوم يضيع؟ كفاني مللت سراب الأمان وزيف الربيع، أيعقل أن أجعل العمر في كل يوم يضيع؟ أيا نفس إني، أيا نفس إني مللت ضياعي، مللت ذنوبي. أيا نفس إني مللت ضياعي، مللت ذنوبي، إذا لم تتوبي من الآن قول متى ستتوبي. أيا نفس إني مللت ضياعي، مللت ذنوبي، إذا لم تتوبي من الآن قول متى ستتوبي. وإن رحب الكون حولي سجين، حولي سجين، وفي داخلي غربة وغيوم وصوت أنين، وصوت أنين. أحس بأني وإن رحب الكون حولي سجين، حولي سجين، وفي داخلي غربة وغيوم وصوت أنين، وصوت أنين. ويا ذلة قيديني بباب إلهي الرحيم، سقطت أسيرا، سقطت تباريح جرح أليم. ويا ذلة قيديني بباب إلهي الرحيم، سقطت أسيرا، سقطت تباريح جرح أليم. أيا نفس إني، أيا نفس إني مللت ضياعي، مللت ذنوبي. أيا نفس إني مللت ضياعي، مللت ذنوبي، إذا لم تتوبي من الآن قول متى ستتوبي. أيا نفس إني مللت ضياعي، مللت ذنوبي، إذا لم تتوبي من الآن